أما رحمته جل وعلا فكما تشمل المؤمن تشمل الكافر، وكما تشمل بني آدم تشمل غيرهم من خلق الله. وقد قال عز وجل عن ذاته العلية: ورحمتي وسعت كل شيء. لكن الإنسان يسأل نفسه كيف يستدر رحمة الله. وقد كنا وما زلنا نقول إن هذا من أعظم العلم، أن يعطى العبد دراية وإدراكا كيف يستدر رحمة ربه جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام أجمل فقال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وقال: من لا يرحم لا يرحم. فرحمة الإنسان بمن حوله تجلب له رحمة الله جل وعلا، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: ليس برحمة أحدكم من حولها، من يعرف، ولكن الإنسان إذا كان يرحم من لا يعرف كان أهلا لأن يرحمه ربه جل وعلا. وأولى الطرائق في هذا أن تدرك في سريرة قلبك فقرك العظيم إلى رحمة ربك الكريم. الرحمة لا تؤتى لمن لم يقع في قلبه أنه فقير إلى رحمة الله. أولى طرائقها أن يدرك العبد أنه فقير كل الفقر إلى رحمة الله، وأنه مهما أوتي من أسباب الدنيا ونال فإن ذلك ليس بجاعله منفكا عن الفقر إلى رحمة الكبير المتعال. فيبقى العبد أيا كان حاله مفتقرا إلى رحمة الله. وليعلم أن العباد في افتقارهم إلى رحمة الله جل وعلا سواء، القريب منهم والبعيد. من كان منهم في عنفوان ملكه وماله وجاهه، ومن كانت قد انقطعت به الأسباب في ظلمات البحر. فالفريقان فالرجلان فالإثنان كلاهما في فقره إلى الله عز وجل فقر واحد، لا أحد على وجه الحقيقة هو مستغن عن الله جل وعلا طرفة عين ولا أقل من ذلك. فإذا كان الملائكة العظام الكرام الذين يحملون العرش يحملونه وهم يسبحون حتى يشعرون من يراهم أنهم هم الفقراء إلى رحمة الله، ليس حملهم للعرش بأنهم قادرون عليه، وإنما هم يحملون العرش بقولهم: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما قالوها قدروا على أن يحملوا العرش، وهم والعرش كلاهما فقير كل الفقر إلى رحمة ربه تبارك اسمه، إلى رحمة ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه.